أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب، ولكن يؤاخذ على هذا أو يرحم، وأشار بيده إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فالحزن ده إيه؟ حزن الأنبياء ده إيه؟ ده مقتضى الفطرة الإنسانية، وده بيبقى في الأول، ومع المواظبة على الصبر يتحول إلى رضا وسرور وقرة عين. لكن حصوله في الأول إنه مقتضى فطرة إنسانية، بل علامة على رقة القلب، خصوصا إذا كان شفقة مقترن بشفقة على الغير. وإلا فسيدنا يعقوب قال وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فسيدنا يوسف كان حزين، لكن هو منبع الحزن ده شفقة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما بكى حزنا على إيه؟ على ولدي، فبيقول: ما هذا؟ على ابن زينب. فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. دي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. فالإنسان اللي ما عندوش تأثر باللي حواليه، يعني ده عشان كده بيقول هنا: وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه. ايه المقترن بالحزن؟ اللي هي الرحمة مثلا، الشفقة، الرحمة للمؤمنين مثلا، الرحمة للضعيف. الإنسان لو حزن على ذلك يثاب على ايه؟ على هذا. يقول: فيكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن، كالحزين على مصيبة في دينه، وعلى مصائب المسلمين عموما. فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك. ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه. يعني الحزن ما يدفعش الإنسان إن هو يقعد عن أخذ الأسباب. حزين فقاعد ساكت ما بيعملش حاجة. واحد بالظبط كده خسرت تجارته فحزن، فقعد لا صرف على عياله ولا كتب طرق العيش، ولا طب ده يؤدي الى ان انت لا تدفع نفسك الاذى. مرض فحزن من المرض فما خدش بالاسباب. لا، يقول: والا كان حسب صاحبه رفع الاثم عنه من جهه الحزن. اقصى حاجه ان هو يوصل له ان هو يكون معلوش ذنب. اما ان افضى الى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، كان مذموما عليه من تلك الجهه، وان كان محمودا من جهه اخرى. وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له ونحو هذا، فهذه كلها خير محض، وهي حسنة محبوبة في كل حق كل أحد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن قال إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك، إن أراد خروج الخاصة من عنها، فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط، وإنما يخرج عنها كافر أو منافق. وقد تكلم بعضهم في ذلك بكلام بينا غلطه فيه، وأنه تقصير في تحقيق المقامات بكلام مبسوط وليس هذا موضعه. لكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم، فالخاصة خاصها وللعامة عامها. مثال ذلك أن من هؤلاء الغالطين، يعني هؤلاء الذين غلطوا فقالوا الخاصة، خرجوا عن هذه المقامات. عن التوكل قالوا أن التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت، مناضلة عن النفس يعني مجاهدة يعني للنفس في طلب القوت. حصروا هم التوكل ده، يجي فهمهم الخاطئ للتوكل، للتوكل على الله في أمر ليه؟ الرزق. وقالوا إن ده يعني منازعة مجاهدة للنفس، عشان النفس هي عايزة يعني تكون معتمدة حسب بنفسها، والمتوكل على الله بيترك ذلك ويجعل توكله على الله في أمر القوت. قالوا: والخاص لا يناضل عن نفسه. إذن عندنا الخاصة لا يحتاجون إلى ليه؟ إلى التوكل. وقالوا: المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمور، والعارف يشهد الأمور بفروعها منها فلا يطلب شيئا. يعني يشهد الأمور، يعني أصلا ليس له رغبة في شيء إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. فعايزين نقول المتوكل عايز حاجة، والعارف لا يريد شيئا معينا فيقال أما الأول، جواب عن الأول، فإن التوكل أعم من التوكل في مصالح الدنيا، فإن المتوكل يتوكل على الله في صلاح قلبه ودينه وحفظ لسانه وإرادته، وهذا أهم الأمور، وهذا أهم الأمور إليه، أهم الأمور إلى المتوكل أن يتوكل على الله في صلاح قلبه في صلاح الدين، أعظم من التوكل على الله في صلاح الدنيا، يعني هو في أمر الرزق فقط. يقول ولهذا ينادي ربه في كل صلاة بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، كما في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، يعني يستعين بالله في عبادته، يتوكل على الله في عبادته، وقوله عليه توكل وإليه أنيب، وقوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، قل هو ربي لا إله إلا هو، ربي توحيد الربوبية، ولا إله إلا هو توحيد الألوهية، عليه توكلت توحيد الربوبية، وإليه متاب توحيد الإلهية، توبة العبد رجوع إلى الله عز وجل، عليه توكلت وإليه أنيب، ونفس المعنى وهو إن العبد يتوكل على الله في أعظم الأمور أهمية، وهي تحقيق العبادة لله عز وجل، فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع، لأن هذين يجمعان الدين كله هو العبادة والتوكل. ولهذا قال من قال من السلف إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن وجمع علم القرآن في المفصل، للسور التي يكثر الفصل بينها، بسم الله الرحمن الرحيم، سور قصيرة، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب، وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، إن مدار الأمر كله على أن نحقق العبادة لله عز وجل، تفاصيل كل هذا تحقيق العبادة، وكيف نحققها بالاستعانة بالله والتوكل عليه، لن نعبد الله إلا إن أعاننا إن وفقنا، هيقول إن ده عشان كده مفيش بقى إن واحد إن المتوكل ده هيكون من العوام وأما الخاص ما لهمش توكل، لا ده كل منها فيها عام وخاص، والخاصة بقى التوكل الأعظم وهو التوكل على الله في أمر الإيه؟ العبادة، أمر الآخرة، أمر صلاح الدين، أمر صلاح القلب، أمر حفظ اللسان والإرادة، وفي أعلى من كده كمان توكل على الله عز وجل في صلاح العباد وفي انتشار العبادة في الأرض، ليس صلاح نفسه فقط، وده توكل الرسل والتوكل على الله في نصرة الدين، لأن نصرة الدين معناها انتشار العبادة وأن يعبد الناس في الأرض الله عز وجل، فالتوكل على الله في هذا هو توكل الرسل صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. يعني ايه اهتمام الرسل وشغلهم الشاغل، وايه هي الامور اللي يطلبوها؟ المتوكل يطلب امورا والعارف لا يطلب، لا ده هو لابد ان يكون العارف طالبا، بس طالب مرضات الله جل، طالب ان يعفون هو عبدا لله، وطالبا ان يكون الناس يعبدون الله، وهو يريد هذا الامر ان ينتشر في الارض عبودية الله، العبودية لله عز وجل. فالتوكل الله في نصرة الدين، في اعلاء كلمة الله، في الجهاد في سبيل الله، في الدعوة الى الله، في الامر المعروف، ان يمكن يتوكل الله في هذه الامور، ان تؤدى كما شرع الله، وان تثمر ثمارها التي يحبها الله، ان هو يترتب عليها المصالح وان تندفع المفاسد، توكل على الله في دفع اعداء الله، مش ان التوكل محصور في ايه؟ في امر الرزق فقط، هو هذا من التوكل، ولكن ليس هو ايه؟ كل التوكل، وليس هو اهم انواع التوكل، اهم انواع التوكل في اياك نعبد واياك نستعين، يبقى اياك نعبد اهم نوع نتوكل على الله ونستعين به في تحقيقه هو العبودية. هاتان الكلمتان هما الجامعتان. عايز يقول ان ايه؟ ان ده التوكل في العبادة اللي مش منتبهين هم يعني ايه التوكل، هو كل مؤمن هيبقى له جزء نصيب، بس اكثر الناس بتقول له توكل على الله يفتكر في امر الايه؟ الرزق، وامر العبادة مش منتبه له قوي، مع ان ده امر عظيم الاهمية واهم من توكل على الله في امر الايه؟ الرزق، لكن كل الناس يبقى كل ما يجي فيه احتسهم انه معتمد على ربنا، معتمد على ربنا في ايه؟ في امر الرزق، فده بيبقى في امر دنيوي. ايوه الله، والله لولا الله ما سدينا، هو ده اهم انواع التوكل. ها؟ مش الاول، لا مش الاول، ليه الاول؟ توكل على الله في الرزق احد انواع التوكل. ما هو ماشي بس ده مش ده الاول، لان الانسان يعني مطلبه الاعظم الاول هو تحقيق العبادة لله، احد انواع التوكل ان يتوكل على الله في امر ايه رزق. ايوه اللهم اعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اه نعم هو ده، اياك نعبد واياك نستعين. لو توكلتم على الله حق توكل. ايوه لا رزقكم كما رزق الطير. ما هو ده في امر، وده عنوان الامر محبوب لله التوكل على الله في امر الرزق، ده امر عظيم الاهميه وعباده لله عز وجل، وينبغي الانسان يكون متوكل على الله تمام التوكل فيه، وما يبقاش مشغول بالاسباب والان منها. ها حق التوكل، بس ده في اذا استوفى التوكل اكيد هيكون استوفى بظنه التوكل الله في الرزق. وهو اصلا التوكل ده اعتقاد ان الله وحده هو النافع الضار المعطي المانع، وان الارزاق بيده عز وجل والعطايا كلها من عنده. وبعدين الثقه والاعتماد بالقلب على الله في ظل مصالح الدين والدنيا والاخره. فالامر ده بيكون معاه ان الانسان بياخذ بالاسباب ولكن مش معتمد عليها، مش واثق فيها، مش مطمن عشان هي موجودة ويبقى الآن عشان هي غابت، بل توكلوا على الله أن الله رزق بهذه الأسباب وإن شاء رزقه من غيرها، ويبقى اطمئنانه بالله سبحانه وتعالى. فهمتوا فيه؟ لا أخذ بالأسباب وكلوا من رزق، وكلوا من رزق، وكلوا من رزق، فاسعوا إلى ذكر الله قبل الصلاة. ما هو التوكل على الله في العبادة لله سبحانه وتعالى هو ده أهم المطالب من ضمن الأمور، من ضمن العبادات التوكل على الله في أمر ليه الرزق. يقول وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبد، أي في الفاتحة يعني، بين العبد وبين ربه، كما في الحديث الذي في الصحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله سبحانه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، يقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله مددني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فالرب سبحانه له نصف الثناء، نصف الفاتحة الذي هو الثناء والخير، والعبد له نصف الدعاء والطلب. العبد له نصف الفاتحة الذي هو الدعاء والطلب، مش ان هو نصف الثناء يعني ما له بقية الثناء فيه، لا نصف الفاتحة نصفين، نصفها ثناء ونصفها طلب دعاء، فنصفها الذي هو ثناء لله ونصفها الذي هو دعاء وطلب للعبد. وهاتان الجامعتان ما للرب سبحانه وما للعبد، فإياك نعبد للرب وإياك نستعين للعبد. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه أن لا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. الرواية مهمة جدا لأنها توضح الروايات المطلقة الأخرى اللي هو حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق العباد على الله أن لا يعذب، لأن البعض قد يفهم منها أن من لم يشرك لن يعذب إيه أبدا، إنما الرواية مقيدة إن هو بشرط إن هو إيه يعبد الله ولا يشرك به، يبقى ان يفعل ذلك مش كده، يبقى يعبد الله والعباده اسم جامع لكل ما يحبه الله وارضاه، يبقى اذا ادى ذلك لا يعذبه الله سبحانه. يقول والعباده هي الغايه التي خلق الله لها العباد من جهه امر الله ومحبته ورضاه. بيقول من جهة أمر الله، يعني لغاية الحكمة الشرعية، من جهة الأمر يعني لأن الله أمرهم بها جميعا. عشان تم ربنا سبحانه وتعالى يعلم إن في ناس مش هيعبدوا كده، طب خلقهم ليه؟ ما احنا بنقول هو خلقهم لحكم عظيمة، بس خلقهم ليأمرهم أن يعبدوا. فالحكمة التي هي من جهة الأمر والمحبة، ما هي الشيء الذي خلق الله عز وجل الخلق ويحب أن يفعلوه؟ دي اللي هي الحكمة الشرعية. الحكمة الشرعية أو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، هي حكمة وجود الإنسان في الأرض أن يعبد الله عز وجل، هذا المحبوب منه، هذا المرضي منه، هو خلق ليفعل ذلك. ومعلوم أن بعض الخلق لا يفعلون، خلقهم الله لحكم أخرى، ولكن هو حتى يقول حتى أبو جهل وأبو لهب أمروا بالعبادة، نعم، أحب الله منهم أن يعبدوه، نعم، ولكنه لأجل موانع أخرى ولأجل يعني فساد في نفوسهم وخوف من نفوسهم لم يوفقهم الله لفعل ما يحبوه. لو صدقت مع المؤمن تكون توفيق. أيوة هي كده. نعم. تقول كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللي هو من جهة أمره أمر الله ورحمته ورضاه للحكمة الشرعية. يقول وبها أرسل الرسل وأنزل الكتب. لا كل شرعي بتعطف على الأمر، كانت أمر الله ومحبته وضع أمر الشرعي، ومحبته اللي يتابع على الأمر الشرعي، ربنا بيحب إيه؟ بيحب ما شرع، رضا يرضى عن مين؟ عن اللي يلتزمه الشرع. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبها أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهي اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته. إذا العبادة إيه؟ الحب الكامل لله نهايته يعني أوقات آخره، ونهاية كمال الذل يعني يبقى يحب ويخضع ويذل لله عز وجل. وإلا فلو إن هو أقول فالحب الخلي عن ذل والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة. الحب اللي بلا خضوع على طاعة لازم يكون حب بلا خضوع، زي ما الأب بيحب أولاده، الزوج بيحب زوجته مثلا، أو حتى نقول الأشياء المحرمة العاشق اللي يحب معشوقته إذا لم يقترن بذلك ذل ما بقاش إيه؟ والذل اللي من غير حب زي ما واحد ظالم مفتري أذل وغلب غيره وخلاهم يسمعوا كلامه غصب عنه وبينفذوا الكلام هم ساقطين، ما تبقاش إيه؟ عبادة. ولو إن واحد أحب ربنا من غير ما يطيعه إذا مش عبد لله سبحانه وتعالى، إذا ما عبدش ربنا، هو عبد طبعا قهرا، لكن هو مش هو ده العبودية المطلوبة. اللي بيقول انا بحب ربنا بس مش ما ما ما لا يلزمني سماع الكلام يبقى كاذب، يبقى ده لا يعبد الله. واللي بيطيع وهو لا يحبه ايضا لا يعبده. منافقين اللي عندهم طاعة ظاهرة بس هو مش محب لله ولا للرسول عليه الصلاة والسلام. ابدا للمنافق عنده طاعة ظاهرة مخاضع يأتي كمان الدل لمن عرفش عنه حال خالص، ومن ومن حولكم من أعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. في ناس الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرفوش من أهل النفاق، ليه؟ مش بيبين حاجة خالص. الطاعة ظاهرة تمام ظاهريا، كمال ذل مطيع تمام للطاعة خلاص، ده مهمته مثلا إضحاك ويبقى يعمل اللي عايز يعمله. لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقيم فيه حد الله عز وجل، ولكن هو فعلا رجل كان مؤمن صادق وبيحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب ربنا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فأتي به مرة فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء يجيبوه شرب الخمر ثاني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فإنه يشرب ليه؟ رغم ان هو في الحقيقة اصر عليها، مش كده؟ يعني ان هو مصر كل شوية، مصر يعني ايه؟ يعني بيعمل يتكرر منه الذنب مرات، ولكن ويبلد ويقام عليه حد في كل مرة. صلى الله عليه وسلم منع من لعنه، حديث ده حديث عظيم القدر وفي البخاري، ليه؟ لانه يفيد اصلا انه ممكن يكون في القلب حب لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت يكون عنده ايه؟ معصمعه في ذنوب. مش معنى ذلك ان لقيت واحد بيشرب خمرة مثلا بيعمل معصية انه لازم يكون بيحب، ضعف حبه بلا شك، في حبه ضعيف انه لو كان الحب قويا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ولكن هو اتباع النبي عليه الصلاه والسلام في الجزئيه دي, لكن ده ما ينفيش ان هو عنده ايه, عنده حب. ما قالش انه يعني كامل المحبه, انما قال انه ايه, يحب الله ورسوله. ايوه بالظبط, مهمه جدا. الرسول ما كفروش, بل كمان وقال انه بيحب ربنا وبيحب الرسول عليه الصلاه والسلام ومنع من لعنه, مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لعن الله في الخمر ايه 10 كده, اول واحد يوم شاربها شارب الخمر ملعون. لكن ده دليل, عشان كده العلماء اخذوا من هذا ان اللعن الوارد في الايات والاحاديث على ذنوب معينه لا يجوز تعيينه على شخص معين من المسلمين. ليه؟ لان ممكن يكون عنده حاجات تانية تمنع من ايه, من ينطبق عليه هذا العقاب. بالضبط كده, ده عقاب الذنب ده. بس ممكن احيانا يبقى في حاجات تمنع من وصول العقاب, هي تخفيف للايه, للحكم ده, يعني العقاب ده في اسباب ممكن تخلي الانسان يتخفف عنه الحكم. ها مثلا, بس هنا ده عن اكتر. فيعني هنا ان هو عشان كده العلماء قالوا يجوز لعن اصحاب المعاصي غير المعينين, ولا يجوز لعن المعين المسلم, لانه ممكن يكون عند المسلم ده حاجات تانية تمنع من طرده من رحمة الله. ما اللعن معناه الطرد من رحمة الله, فممكن يكون عنده حاجة تمنع من طرده وتقربه لربنا سبحانه وتعالى واحنا مش عارفينها, وحاجة في قلبه مش مطلع عليها خالص. وبالتالي فاحنا لما نلاقي واحد شرب خمر نقول لعن الله شارب الخمر, او لعن الله شاربها وعاصرها ومصاصرها. لو لقينا متبرجات نقول لعن الله الكاسات العاريات. اما نقول لها انت ملعونة ولا انت ملعون, لا, لان ممكن يكون عنده حاجة تانية. يعني في حاجات كتيرة واحد بيشوف حاجات عجيبة او تلاقيها بتصوم اثنين وخميس مثلا وبتصلي وكده ومتبرجة, ممكن ومش مستبعدش, ما اعرفش ممكن قلبها فيه ايه, ممكن دي معصية من الذنوب زي اللي يشرب الخمر. مشروب الخمر دي من الكبائر كده. وما وعنده انا ما اعرفش, فلذلك احنا نقول لا شارب الخمر ملعون. طب محمود شرب الخمر ماليش دعوه بمحمود, ربنا احسبه عند ربنا, ما اقولش محمود ده ملعون, ماشي كده, ترى مسلم يعني. اما ما احنا ممكن نقول الكلام ده لو ان واحد هيلعنه, واحد هيشتمه كل واحد بخبرها ويعمل زي الرسول صلى الله عليه وسلم من سكات لما جاله الراجل اقام عليه الحد. لكن لما واحد لعنه قال له لا خير عنده, وقال له خير اللي عنده, ويكره معصيته صح, ويقيم ويعاقبه كمان, مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشهد بالحب عاقبه واخبره. وبالتالي فالراجل ده ممكن يكون معاقب عند ربنا برضه بالخير يعني. ما ينكر بقى اذا كان هو مؤلم, واذا كان الواحد بيذكره عشان يحذر من شره من المعصيه دي, والا لازم يكون في سبب يقتضي ذكره, بحد يستنصحني فيه فاقول له لا ده بيعمل كذا, لكن مش هقعد انا اتكلم من غير سبب. بسبب اذكره بسبب شرعي, مش مجرد ان انا عشان هو شرب يعني مجاهر فانا بقوله عشان الناس تحذر من هذا وتكره شرب الخمر وتكره ان الناس يتكلموا على انسان زي كده, او ان يكون مستنصح يسألوا عنه عشان هيشاركوا ولا هيتجوزوا ولا كده يوم يقولوا ده بيعمل كذا, او اي سبب اخر مما يجوز. ما يجوز اقام عليه الحد, اقام عليه الحد كل مره, يقام عليه الحد يكفر عنه المره دي ويرجع له تاني. ده مش سبب لعدم ان هو ده النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه؟ لا, ده الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش لا تلعنه لاني اقمت عليه الحد للمرأة اللي خلوا يتلعنها انها سبب التوبة. صح, بس الكلام ده مش ده اللي هنا, ما ذكرش ان ده سبب عدم لعنه, انما علل عدم لعنه بان هو ايه, انه يحب الله ورسوله. الانتصار ده هو بيتجاب, ده بيجيبوه كل مرة, ده هو بيتكرنه جاي, مش هو اللي جايب نفسه واخبرك. ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان هو بيحب ربنا. نعم. السلام عليكم. السلام. ماله الحجاج؟ ماله الحجاج؟ لا, الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان هو رجل مبير مهلك, رجل ضال مضل, لكن لا زي ما الامام احمد قال له ابنه بيساله فقال له هل سمعت اباك يلعن احدا؟ يقول له يزيد بن معاويه. ما هو يزيد اللي جاب الحجاج وامثال. فقال له هل يحب يزيد احد يؤمن بالله واليوم الاخر؟ قال له لا تلعنه. قال الا تلعنه؟ فقال هل سمعت اباك يلعن احدا؟ احنا لا نلعن المعين من المسلمين. الراجح جوازه والافضل تركه، لانه ممكن يتوب قبل ما يموت ويسلم. ها الكافر، ما هو اللعن معناه انا بدعو عليه ان ربنا يطرده من رحمته، ما هو ده بدعي عليه يعني العنه، يقول اللهم العنه يعني يا رب اطرده اكتر وبعده خالص. فماشي ممكن يكون انا ماشي نعم. طب ما صح، طب عند ربنا وماله، طب ما صح، ما ده لازم اعتقد ذلك، واعتقد ان هو لو مات يخلد في النار، بس انا ما بقولش فلان فلان شخصيا في النار، لا لازم اعتقد ان كل كافر يخلد في النار، كويس كده. اما جرجس شخصيا ما اعرفش، شنودة شخصيا ما اعرفش، ممكن يموت شنودة قبل ما يموت يسلم، ما اعرفش. لو مات على الكفر اقول تبين لنا انه من اصحاب الجنة. يقول هذا يبين ان المذنب بالشرب وغيره قد يكون محبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحب الله ورسوله، حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اوثق غور الايمان. كما ان العبد الزاهد قد يكون في قلبه لما في قلبه من بدعة ونفاق مسخوطا عليه عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك الوجه، كما استفاض في الصحاح وغيرها من حديث امير المؤمنين علي بن ابي طالب وابي سعيد الخدري وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الخوارج فقال يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما مرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، فإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في الحديث الصحيح تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أو تقتلهم أدنى الطائفتين من الحق. ولهذا قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها، هو فاكر نفسه صح، والمعصية يتاب منها. ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها مش أظن إن ملهاش توبة، لا لها توبة، لكن المبتدع إن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قد زين له سوء عمله رحمه الله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله، فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب، ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة لأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال، وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه، فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذا لو فعلوا ما يوعظون به لهداهم الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني إيمانهم ربنا يخرجهم من الظلمات إلى النور يعلموا. قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ومن اتبع رضوان الله يهديه الله سبل السلام، اللي تعمل باللي انت عرفته ربنا يوفقك للي انت تعرفه. قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. جعل الله جل إزاغة القلوب عقابا لزيغهم عن الحق أول ما جاءهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمن عقاب عقوبة الإعراض عن اتباع الحق اتباعا للهوى أن يجهل الإنسان ويضل ويعمى عن الحق الواضح. المسألة دي مسألة عظيمة الأهمية. في كثير من الناس يقول الكفار عامتهم مقلدون، وجدوا آباءهم على طريقة وملة فهم متبعون لها، فما ذنبهم؟ أو كثير من الناس يظن يقول في نفسه أنه لو أنه كان نشأ في بيئة أخرى وعلى ديانة أخرى لنشأ متمسكا بها أيضا، وأن الناس سواء في هذا، ده طلع مسلم عشان لا أهل المسلمين، ده لا طلع كافر عشان أهله إيه كفار، ده هو يهود ده نصارى، وكل واحد بيتمسك باللي بيطلع عليه. هذا خطر عظيم جدا، التسوية بين الحق والباطل في هذا. نقول لا، ده كل إنسان أصلا بيأتي لحظة من اللحظات، خصوصا في بداية تكليفه بداية عقلي وتمييزي، لما يبلغ يفكر في مسائل الدين والحياة والآخرة ونحو ذلك، ويرى في المرحلة دي تبقى الأمور واضحة جلية. ليه الإنسان بيعمى بعد كده الحق، ربما مستعد يقتل نفسه ولا يضحي بنفسه في سبيل باطل؟ فده بيحصل كتير، ناس تتعذب تعذيب شديد جدا وتقتل من أجل شيء باطل والعياذ بالله، يبقى هو معتقد إنها حق فعلا. أكيد إيه اللي بيخليه يعمل كده؟ إنه في اللحظة الأولى لما تبين له كان الأمور كلها واضحة وجلية، فبيقوم هو يختار الباطل اتباعا للهوى، اتباعا مثلا لانه هيسيب الاباء والاجداد، يرغب عن ملتهم، هيحصل له مشاكل، اتباعا للهوى في هذه اللحظه يورث بعد ذلك بسببها العمى عن الحق، كما قال سبحانه وتعالى في الايه الاتيه، قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذا استفهام نفي وإنكار، أي وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وأنا نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، على قراءة إنها، يعني أنا نقرأها قراءة أنها إذا جاءت، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ستكون جزما بأنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. يعني عمل قلب الذي حدث لهم عند رؤية الآيات إن هو يصرفها أي تصريف عشان ما يقولش ان دي حق والعياذ بالله. يعني الايات حتى لو شاف بعينه يعني نفسه بيصعد في السماء لقال انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، سحر اعيننا فلان، سحركم محمد والعياذ بالله. هكذا قال المشركون، يدور يمين وشمال لازم يطلع لها مخرج عشان ما يعتقدش انها حق والعياذ بالله. هي اول مره يوازن الانسان بين الحق والباطل، تبقى الأمور جلية واضحة، ولكن إذا أعرض عن الحق يقوم يختار الباطل. ليه يختار الباطل؟ إيثار للدنيا على الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى ما جعل أحدا يؤثر الباطل على الحق، إن هو فعلا مش باين، لأن ربنا جعل وضوح الحق زي المية والهواء، أدلة الحق يعني موفورة لكل أحد. الواحد بالظبط كده مش محتاج مجهود عشان يدور على الهواء، إن هو هياخد نفسه هيلاقي ليه؟ هيلاقي الهواء دخل مش كده؟ ويدور في اي حته، المايه تنزل من السماء وتطلع من الارض وجاريه في الانهار في كل مكان، في ميه نادر جدا لما الناس مثلا تموت من الايه؟ من العطش، لكن الواقع الحال. طب ليه ادله التوحيد وصدق الرسل زي الميه والهواء؟ طب الناس ازاي ما بتشوفهاش نتيجه اعراضهم عن الحق؟ ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره. ربنا قلب قلوبهم كما لم يؤمنوا بالحق أول مرة حتى ترى الحق باطلا والباطل حقا. قلب الله قلوبهم كما قال وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فالإنسان إذا عرف الحق وما التزمش به بعد كده ما يشوفوش، وبعد كده ما ياخدش باله منه ويغفل عنه، وتجذيبه بآيات الله يجعله غافل عنها، ذلك لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، فينساها، بل يوصل الأمر أن هو يشوفها باطلة والعياذ بالله، ويقعد يجيب بقى تحويرات لغاية آخر لغاية ما يموت على كده والعياذ بالله. يعني شوف مثلا واحد زي فرعون، إيه اللي بعد يشوف كل الآيات دي ويقدم على عمل يعني في منتهى الجهل والغباء انه يقتحم البحر، هو شايفه قدامه لكن هو خلاص عامي عن الحق. وجنوده كذلك، لولا العمى والله لما حدث فلان مستحيل يحصل، ناس بيشوفوا قدامه البحر بينفلق بضربه من موسى وبعدين يطلع عايز يموته، هندركه ازاي؟ ده حاجه عجيبه جدا والله. ابو جهل لغايه ما مات وشاف بعينه، يجي له ابو مسعود رضي الله عنه فيقول له وهل من رجل، هل يعني اكثر من رجل ضيعه قومه؟ يعني لسه مصر على الباطل ان هو ايه، انا قومي اللي ضيعوني، انا مش اكثر من واحد ضيعني قومي هم اللي ضيعوني وخدوني اتقتل والعياذ بالله، انه راى ما يخزيه. لكن سبحان الله ليه؟ من القلوب اعرضت عن الحق اتباعا للهوى، فيترتب على ذلك ان لا ترى الحق بعده. الكلام ده كان لو ان ربنا فتح عليه بقى ان هو يتوب الى الله عز وجل ويدرك ان ربنا يمن عليه بفضله في ان هو يدرك خطأه فيتوب الى الله سبحانه وتعالى. تحليل القلوب ده الذي يسبقه اعراض من القلب نفسه. نعم، هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ليس اراده لا لا طبعية. لا ايوه طبعا ليس اراده، بس في خد بالك الاعراض ده بقدر ربنا برضه. يعني الاعراض الاولاني عدم ايمانهم اول مره ده قضاء وقدر من الله. طب ليه؟ لان هو ده اللي يناسبه كده، ما ربنا اظل ابو جهل، انه ابو جهل هو ربنا اللي خلقه وخلقه وهو يعلم عز وجل ان هو ما يناسبوش الايمان، ارض بور زي ما نقول دايما، ارض بور فلو اتحط فيها البذر يموت، فربنا اللي خلق الارض البور والخلق والارض الايه الخصبة، فليه ما وضعش البذر الايمان في الارض البور؟ لان هي مش هتنفع. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون والعياذ بالله. فهو دي لان هم دول لو كانوا ربنا بين لهم فلا لا جعل الايمان في قلوبهم لكان هم رفضوا ذلك والعياذ بالله. رب المنافقين والكفار هم ارض بور. نعم. قال وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. من ثواب الحسنة حسنة بعدها. الصدق يهدي إلى الإيه؟ الإنسان الصادق ربنا يوفقه للإيه؟ للبر. ويتحرى الصدق يكتب، خلاص يبقى صديق عمره ما يكذب أبدا. سبحان الله، دي فعلا أخلاق تكتسب بالتعود عليها. وزيها قسم ثاني من الحديث قال عليه الصلاة والسلام وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. تلاقي الإنسان يجري الكذب الغار لغاية ما يتعود، يبقى سهل عليه إنه يكذب، يبقى كل حاجة يكذب بعد كده والعياذ بالله، ويبقى ده مستمر تجري على القلب أسير لابد لمن أحسن إليه. فأمرنا الله أن ننظر إلى نعم، لأن النظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى تجعل القلب يحب ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بعض المستكلمين في الزهد وهذه ومنازل القلوب يقول ان المحبه تنبت على حافات المنن، رؤيه المنن، اللي يرى المنه يرى منن الله عز وجل، يقوم المحبه تنبت على ايه؟ على ذلك. عبد يفضل يفكر كده في نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه كتير علشان يحب ربنا. هم دول الطريقين لوصول محبه ربنا، انه يعرف اسماء الله وصفاته وافعاله عز وجل، ولا شك ان ذلك سوف، لان الانسان فطر على انه يحب الشيء الجميل الحسن، واسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها عليا، فالمثل الاعلى في القلب اعلى شيء ان ربنا فطر العباد ان يحبوا الحاجه الجميله، فامل لان والله عز وجل جميل واسماءه كلها حسنى، فالقلب يفطر على انه اذا علم اسماء الله وصفاته وتاثر بها فلا بد ان يحب الله عز وجل. والحاجة الثانية السبيل الثاني إنه إيه يستطلع إحسان الله عز وجل إليه، وذلك ربنا يحمد على أسماء وصفاته، يحمد على إحسانه لعبده، ويرضى عنه لأنه أهل لذلك، ويرضى عنه لأنه قضاءه للمؤمن خير. على كل حال يقول فنقول محبة الله يستلزم مع التعرف على النعم الله عز وجل. ده أحد الإيه الأسماء والصفات، أحد معي الأسماء والصفات. لن يتعرف لابد يعني هي النعم دي أحد مظاهر كمال الأسماء والصفات، كاسم مثلا الله ما المنعم مثلا، والرزاق والوهاب والكريم. العدين أنهي ثانية أنهي أولى معلش؟ هو مش ممنوع أن يرى حظ نفسه في الخير في نعم ربنا عليه، الأمر ده مش مذموم، إن اللي يقول ربنا أنعم عليا ربنا أكرمني وشاف إن ربنا أعطاله، فالأمر ده مش مذموم. العبد فقير دايما، ولذلك إن هو يكون حاسس إن هو تعطى ده أمر ما يتكبرش عنه إلا متكبر، يقول لا أنا مليش كده، لا أنا مش عايز ده، أنا مش عايز حظ نفسي خالص، لا ده أنت تفتقر تظهر حاجتك إلى ربنا سبحانه وتعالى. يقول محبة الله، بل محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده، بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين. لو قلنا هي أصل الدين في الحقيقة، على الخضوع هي أصل الدين، بل لا يمكن أتصور أن يكون العبد متدينا دينا حقا مع الخضوع مع عدم المحبة. متصور أنه يكون في خضوع من غير محبة يبقى بس ده نفاق والعياذ بالله، والمحبة تقتضي الخضوع. يقول كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان، فالمحبة أصل كل عمل من أعمال الإيمان، والدين التصديق به سبحانه وتعالى أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين، فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة، إما عن محبة محمودة أو عن محبة مذمومة، كما قد بسطنا ذلك في قاعدة المحبة من قواعد الكبار. فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة، وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى، تفرعت عنها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفرعت عنها محبة ما أمر الله به من الشرائع، محبة العبادات، محبة ما يحبه الله، وتفرعت عنها محبة المؤمنين، تفرعت عنها محبة الإيمان وتزيينه في القلب، وكراهية الكفر والفسوق والعصيان، كراهية الكفر حتى كألم النار يكرهه ككراهيته لألم النار. يقول إذا العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحا. وفعلا هتلاقي المحبات المذمومة اللي تدفع تحرك الناس، إما محبة الشهوات المحرمة، محبة الرياسة، محبة المال، محبة المظاهر أمام الناس. تعال بص كده شوف الناس بتحرك في الدنيا من أو من شرقها إلى غربها وشمالها وجنوبها من يوم ربنا خلقها إلى بعدها، في لا بد أن تحركهم محبة شيء معين، وهو أصلا ربنا بفطر الجماد على أشياء معينة بدونها مش هيتحركوا، يعني حبة الطعام والشراب، ففيها محبة محمودة ومحبة مذمومة، وفي محبة فطرية محبة طبيعية لا يترتب يعني ينظر هي لا ترتب عليها بذاتها ثواب ولا عقاب إلا أن يترتب عليها إيه ما يعين على الطاعة أو ما يعين على المعصية، لكن لابد من محبة. يقول بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك. وثبت في الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، القارئ المرائي والمجاهد المرائي والمتصدق المرائي، لذول ما بيحبوش ربنا، بيحبوا إيه؟ بيحبوا الناس تقول عليهم والعياذ بالله، بيحبوا المظاهر وأن يقال جريء وأن يقال شجاع وأن يقال كريم وأن يقال عالم وقارئ، فمن أجل ذلك عمل لم يعملها حبا لله عز وجل، بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان. وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه وحده، هو الإنسان يريد وجه الله، وده أصل الإخلاص، ده حب الله عز وجل، بيحب عشان كده يريده. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين كله. والسورة كلها عامتها في هذا المعنى، سورة الزمر، بقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، إلى قوله عز وجل: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، إلى قوله: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، إلى قوله: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كل الآيات دي في إخلاص العبادة لله عز وجل، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. فالدعاء أحد من دون الله عدم إخلاص الدعاء، فرد الله عز وجل عليهم ذلك أنه وحده الذي يملك الضر والنفع، فهو وحده الذي يجب أن يدعى. وكذا الشفاعة لا يجوز أن تسأل وتطلب من غيره، لأنها ملك له عز وجل. وذم سبحانه وتعالى الذين تشمئز قلوبهم من التوحيد والعياذ بالله، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. قال تعالى: يقول إلى قوله: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم، أعظم نعمة يشكر عليها الرب عز وجل أن يوفق العبد لتوحيده، وأن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يخلص له الدين. تقديم المفعول في قوله بل الله فاعبد، مع أن العادة تأخير المفعول عن الفعل والفاعل للاختصاص والاهتمام، بل الله وحده فاعبد، زي إياك نعبد، تقديم المفعول أيضا. وقال تعالى فيما قصته من قصة إبليس، من قصة آدم وإبليس، أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هو ده الزمان بيجيبها غالبا على القراءة الأخرى المخلصين. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فبين أن سلطان الشيطان وإغواءه إنما هو لغير المخلصين. ولهذا قال في قصة يوسف: كذلك ينصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ونجيبها على القراءة اللي هو بيستدل بيها، وهي قراءة سبعية مشهورة متواترة: وأتباع الشيطان هم أصحاب النار، كما قال تعالى: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قد قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية في حق من لم يتب، الكلام ده مهم جدا، يرد على أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وأشباههم أشباههم. يقول: ولهذا خصص الشرك، إن الآية دي مش في حق من تاب، المعتزل هو ربنا يغفر لمن إيه، لمن تاب، زي زي زي الضال المضل ده مصطفى محمود اللي بيقول الشفاعة حق بس ايه للي تاب، الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع للي هم هيخشوا الجنة فعلا فقط، اما العصاة فلا، العصاة مش هيشفع لهم. فهذا تأويل المعتزلة. طب الآية دي، الآية دي اعظم رد عليهم. لماذا؟ لان لو كانت كده ما كانش الشرك يغفر لمن تاب، ربنا قال: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو كانت من يشاء دي لمن تاب، كان يبقى الشرك مش هتغفر خالص، وما دونه يغفر لمن تاب، مش كده؟ ومعلوم ان الشرك يغفر لمن تاب، يبقى ازاي في تقسيم؟ ان ربنا هو الذي قسم هذا التقسيم، الشرك وما دونه، ما دونه يغفر لمن شاء الله والشرك لا يغفر. يبقى دي في من مات على ذلك ولا في من تاب؟ من مات على داء لأن التائب من الشرك مغفور له. يبقى ما فيش ما لو كان كده كان يلزم انها ان الشرك ما تغفرش لو واحد اشرف في عمره. معانا؟ لو واحد اشرف في عمره مرة ربنا ما يغفرلوش. ما دونه ربنا يغفر له اذا تاب. ما دي معناها كده. لا دي الآية دي في من مات على ذلك. وإلا فالتوبة شاملة ان الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى لما البعض يقول ده الشرك مش ذنب اعظم من الذنب. لا ده الشرك اعظم من الذنوب. ولا اقل كذلك. شفت سواء على مرة. يقول لك ان ربنا بيقول ان الله لا يغفر اشرك به وقال ان الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى الشرك مش ايه؟ مش ذنب. لا ده غلط. كلام ده غلط. ان الله يغفر الذنوب جميعا ده في حق مين؟ حق من تاب. ماشي كده؟ كل الذنوب مغفورة بما فيها ليه؟ الشرك. ان الله لا يغفر اشرك به ويغفر ما دون ذلك ما شاء في اللي مات على كده. مات على الشرك يبقى مش مغفور. مات على ما دون ذلك يبقى في المشيئة. يبقى مات على ما دون ذلك يبقى ما تابش منه. لانه لو كان تاب منه كان غفر له. كان ابن ان الله يغفر ذنوبه جميعا. يقول هذه الآية في حق من لم يتب ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة. فاخبر انه لا يغفر الشرك لمن لم يتب منه وما دونه يغفره لمن يشاء. اما قوله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا فتلك في حق التائبين. ولهذا عم واطلق. وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها. سياق الآيات بعدها ايه؟ وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. نسأل ان ما تقول به الحسن لو ان نعلم انه يغفرنا. عبدنا غير الله، قتلنا، زنينا، سرقنا، ما تقوله حسن لو اننا نعلم انه يغفر لنا. فانزل الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وانيبوا الى ربكم. يبقى المهم انك تعمل ايه في اللي جاي؟ يعني تحسن فيما اتى يغفر لك فيما مضى. سبب النزول وسياق الآيات يبينها للأمر بالتوبة والإنابة واتباع الأحسن. وقد أخبر سبحانه أن الأولين والآخرين إنما أمروا بذلك هو الإخلاص اللي هو منبعه كما ذكرنا من المحبة المحمودة. إنما أمروا بذلك في غير موضع كالسورة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي لما أمره الله تعالى أن يقرأ عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه في سورة إبلاغ لم يكن الذين سورة البينة انه ابي بن كعب خصوصية قال وسماني قال وسماك قال تعالى وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فكل الخلق امروا ان يخلصوا الدين لله ان يوحدوا الله ان يحبوا الله. وذلك في الانجيل يعني هذا المعنى موجود لغايه النهارده انهم سالوا المسيح عليه السلام اي الوصايا هي اول الكل ايها المسلمون. اذا انتفاء الحرج شرط في الايمان وهذا هو المقصود بالرضا. وقال تعالى ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راجعون. وقال تعالى ولو انهم رضوا وقال تعالى ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. كرهوا ما يرضيه رضوانه كرهوا ما يرضي الله عز وجل وما يجلب رضوانه من الأعمال الصالحة. ككل المنافقين والكفار الذين يكرهون الشر يكرهون أن يلتزم الناس بالدين يكرهون أن يحافظ الناس على الصلاة يكرهون أن يقرأوا القرآن يكرهون أن تتحجب النساء يكرهون أن يبتعد الشرور عن الفواحش ويودون أن يقع الناس في ذلك كله كراهية منهم بشرع الله والعياذ بالله. فهذا محبط للعمل. وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذا الإنسان ينفق وهو كاره ومتضايق إن ربنا شرع الزكاة وهي غرامة غربانينها وخلاص يبقى ده عمله ايه؟ هابط ومنافق. يجب الانسان يبقى مسرور وهو بيطلع عليه الزكاة والصدقات ويرى ان ذلك من فضل الله عز وجل عن شرع هذه العبادات العظيمة مش ان هو مضطر يعملها وخلاص مغرم ولعبه الله يحسبها من خسائره. لا ده مما يعني ينافي الرضا بالله عز وجل ربه بالإسلام دينا. يقول: ومن النوع الأول ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له، لو الرضا بما يفعله الرب بعبده، فده من قسم الأول. ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما يقسم الله له. يقول: وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بها كما لا تشرع محبتها. بل في الحقيقة مش أكثر العلماء، كل العلماء يقولون يقول: فإن الله سبحانه لا يرضاها ولا يحبها وإن كان قد قدرها وقضاها، كما قال سبحانه: والله لا يحب الفساد، وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، وهو قال تعالى: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، بل يسخط الله هذه المنهيات، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط عملهم. وقال الطائفة: ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقا، وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا. وهذا القول لا ينافي الذي قبله، ده صح فعلا، مفيش منافاة من قوله، لأن اللي قال إنه لا يشرع الرضا بها مش من جهة إن ربنا قدرها، لأن ما قالش إن أنا لا يشرع الرضا بتقدير الله لذلك. إحنا في هنا أمرين، في فعل الرب غير فعل العبد. ما هو فعل الرب في هذه المنهيات؟ الخلق والإيجاد والتقدير، وهذا فعله الذي نرضى عنه. ولا نقول لماذا قدر الله هذه البلايا، لماذا قدر الله هذه المنكرات، قدر وجودها، ما لا، قدرها بحكمة وقدرها بعلم سبحانه وتعالى وله الحمد. وأما فعل العبد فهو الذي لا نرضاه، فعل العبد اللي هو ايه، زنى، شرب الخمر، سرق، قتل، ظلم، كفر، فهذا لا يرضى بوجه من الوجوه. ففعل الرب غير فعل العبد. فإذا إذن دول حاجتين مستقلتين، المنهيات دي حاجة، وتقدير الله لوجود المنهيات دي حاجة تانية، لوجود الأفعال المكروهة له دي حاجة، ده فعل الرب وده فعل العبد. المنهيات دي فعل العبد، نهى عن ربنا عن ايه، عن الزنا، الزنا حاجة وتقدير وجود الزنا في الكون حاجة تانية، هذا فعل الرب وذاك فعل العبد. ولذلك القول ده مش مخالف لأبيه، لأنهم حاجتين مختلفتين. هذا القول اللي هو ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله، ما نقولش يا ريت كان ربنا مشرع ما قدر الحاجات اللي هتحصل، واخد بالك؟ يعني من باب ان هو كأنه انسان كأنه معتمد على قضاء ربنا، لا، ربنا لا، نحن لا نرضى بالكفر ونرضى بما قدر الله، بأن الله عز وجل الذي له الحمد وله الحكمة قدر وجود الكفر للمصالح والحكم العظيمة من وراء هذه المنهيات. يقول بل هما القولان يعودان إلى أصل واحد، وهو سبحانه إنما قدر الأشياء لحكمة، فهي باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية، وقد تكون في نفسها مكروهة وصحة. الصح إن احنا نقولش هي مرضية، المنهيات مرضية، لا، تقدير الله هو الإيه المرضي، تقدير الله لها. إذ الشيء الواحد يلتمع فيه وصفان يحب من أحدهما ويكره من الآخر، كما في الحديث الصحيح: وما ترددت عن الله عز وجل وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. ربنا سبحانه وتعالى قدر ورود الموت للحكم العظيمة التي نرى ورود الموت، والمؤمن يكره الموت والله يكره مساءة المؤمن، فهذا الشيء محبوب وجه مكروه من وجه. ايه محبوب؟ لان وراءه حكم عظيم. يقول: واما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي الذي هو مفعوله، فهو خروج منه عن مقصود الكلام. لا، ده فطرة انه يكرهه، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ربنا عز وجل، قال عن تردده عن قبض نفسه يكره الموت، يكره الموت. فطرة في الحياة في الإنسان الحي بل في كل حي إنه بيبعد عن الموت. يقول فإن الكلام ليس في الرضا فيما يقول بذات الرب تعالى من صفاته وأفعاله، وإنما الكلام في الرضا بمفعولاته، والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه في غير الموضع. وكما ذكرنا أن الأفعال نفسها أفعال العباد تكون المنهي عنها مسخوطة ويرضى عن الله عز وجل فيما قدم. والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد، حتى إن بعضهم فسر الحمد بالرضا، ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال، وذلك يتضمن الرضا بقضائه. وفي الحديث أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر الذي يسوءه قال الحمد لله على كل حال. حديث صحيح. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد، وأمته هم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء. والحمد على الضراء يوجبه مشهدان، أحدهما علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك، لذلك الحمد مستحق له لنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. والثاني علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره نفسه، كما روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له. قال تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، ذكرهم الله في أربعة مواضع من كتابه. فأما من لا يصبر على البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرا له، بل البلاء يبقى مصيبة والرخاء يبقى مصيبة، والعياذ بالله يبقى يعذب عن الاثنين. سبحان الله، الإيمان ما يصبر على البلاء فيكون خيرا له ويشكر على السراء فيكون خيرا له. العبد الكافر والفاجر والمنافق ما يصبرش على البلاء يبقى عذاب، وما يشكرش على الرخاء يبقى عذاب، ولا عذاب الله. يبقى ربنا بيعذبه بالحالتين من جزاء عمله. ولهذا أجيب من أورد على هذا على ما يقضى على المؤمن من المعاصي بجوابين. يقولوا طب الله ما لا يقضي الله قضاء للمؤمن إلا كان خيرا له. طب من ضمن القضاء إنه إيه؟ قضى عليه بالمعاصي، يبقى إزاي تكون خير؟ يقول أحدهما أن هذا إنما تناول ما أصاب العبد لا ما فعله العبد. إذن كان هنا على ما لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء وسراء. إذن الكلام هنا في السراء والإيه والضراء، مش في الطاعات والإيه والمعاصي، مش حسنات والسيئات، كما في قوله تعالى ما أصابك من حسنة أي من سراء فمن الله، وما أصابك من سيئة أي ضراء فمن نفسك أي بسبب نفسك، وكقوله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يعني بلوناهم بالحسنات والسيئات، بالحسنات الرخاء والمصائب السيئات والمصائب لعلهم يرجعون، أي بالسراء والضراء. فعل العبد يخصص ايه؟ ربنا يتكلم على ربنا سبحانه وتعالى من يقدر أسماء خضوع يرضى الله خضوعه ورمى ربنا عوضه أنه فعل هو فعل العبد بقى لازم ينظر إذا كان موافق الشر يبقى يرضى وإذا كان مخالف الشر لازم يسقط بين الأحبات والكبار ما ينفعش فينا عبدها يرضى يعني ربنا يقدر عليه نوع من أصل النار يعني النار ما فيش رضا وسخط ازاي يعني؟ ايه؟ يعني ربنا سبحانه يقدر عنه من غير النار ما فيش رضا وسخط يعني تقصد ان هذا القدر صحيح؟ يعني هو اللي هيرضى؟ هو كافر هيرضى هندور هقول العبد الكافر هيرضى مش هيرضى ده بالنسبة على المؤمن المؤمن هو اللي هيرد عليه الكلام ده وش هتبقى هيرد عليه انه يتقدر عليه معاصي هنقول هيرضى بقضاء الله في الحالة دي فاحنا نقول اول حاجة ان الحديث ده مش وارد في الايه في الافعال العباد ده اول جواب ماشي كده الكلام ده وارد في اللي هو لا يقضي الله للمؤمن قضاء الا كان خير له في الحسنات المصائب والايه والنعم الضراء والضراء كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقال ان تمسسكم حسنات تسؤهم وان تصيبكم سيئة يفرحوا بها الحسنات والسيئات يراد بها المسار والمضار ويراد بها الطاعات والمعاصي بس في الايات دي كلها كانت المسار والمضار الجواب الثاني ان هذا في حق المؤمن الصابر الصبار الشكور والذنوب تنقص الايمان فإذا تاب العبد وأحبه الله يبقى إذن نعم ممكن يبقى قضاء الله بالمعصية للمؤمن يكون خير إمتى؟ لما يستكمل الإيمان هيستكمل الإيمان إمتى؟ لما يتوب أيوة يبقى هيحصل من القضاء اللي حصل بالمعصية دي ارتفاع أكتر مما كان عليه قبل الإيه؟ الذنب بس شرط الموضوع أن يكون إيه؟ مؤمن يقول والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن المؤمن ده كامل الإيمان كامل الإيمان يقصد أن يكون تائب من الذنوب يبقى عايز يجعل القضاء بالمعصية خير يعمل إيه يكمل الإيمان عشان ربنا يجعله القضاء ده إيه خير ما فيش استخارة يقول فإذا تاب العبد أحبه الله قد ترتفع درجته بالتوبة قال بعض السلف كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة فمن قضي له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير إن العبد لا يعمل الحسنة فيدخل بها النار وإن العبد لا يعمل السيئة فيدخل بها الجنة وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينيه ويعجب بها يفضل بقى يجي له ده أكثر من الايه من الحسنة دي إنه معجب بنفسه على ما تصفون وقال تعالى في التحريم الديني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية وقال تعالى في التحريم الكوني فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض يعني إيه محرم عليهم يعني مش عارفوا وصلوا لها مش كده أرض بيت المقدس الأرض المقدسة حرمت على بني إسرائيل مش حرام شرعا وإلا كان سيدنا موسى ما سألش ربنا أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر مش كده عشان يقرب منها لو كان تحريم شرعي ما كان